يا آل طه لنا في حيكم قمر له الحفا ناطق والبدر منقسم طاح البشير وله أسماء أربعة محمد أحمد هادي ومعتصم وله على رجنتي خديه أربعة الورد والياسمين ثم الآس والعلم انطقت لرسول الله أربعة البطب والظبي ثم الجزع والصنم آمنت برسول الله أربعة الإنس والجن ثم العرب والعجم لولاه ما كان في الإسلام أربعة حج ومنى ثم بيت الله والحرم صلى على خير خلق الله أربعة العرش والكرسي ثم اللوح والقلم صلاة وسلاما عليك حبيبي وسيدي أبا القاسم يا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.